الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الفقهي الأول بعد الحج، ونبدأ أيها الإخوة بتوجيه كلمة فيما يتعلق بأهمية تحري الصدق فيما نرسل وفيما نستقبل في الوسائل الاتصال الحديثة. فإن كل عاقل يدرك أن وسائل الاتصال الحديثة أصبحت وسيلة ذات حدين كما يقال، أو سلاحا ذات حدين، فيمكن أن تستخدم في الخير ويمكن أن تستخدم في الشر. وليعلم المستخدم لهذه الوسائل أنه مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن كل ما يكتب وما يرسل، سواء كان منه ابتداء أو كان منقولا من طريقه. فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحق والصواب، سواء في نقل الأحاديث النبوية ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في تفسير الآيات القرآنية، أو في نسبة الأقوال إلى الصحابة والأئمة، أو في الأخبار. فإن الإنسان مسؤول عن كل هذا، كما قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: قال عنهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا تيقن الإنسان من هذا فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما ينقل في هذه الوسائل، ولا ينقل إلا ما هو متيقن منه صحة وثباتا، وليعلم ولينظر إلى المآلات فيما ينقل. فإن إشاعة الأخبار الكاذبة مضرة بالإسلام والمسلمين وبمجتمعات المسلمين. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الإشاعة، سواء كانت هذه الإشاعة فاحشة، فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا يدخل فيه الذين يرسلون المناظر السيئة التي فيها كشف العورات، أو المناظر المحرمة التي تحتوي على مقاطع محرمة، وكذلك الذين ينقلون الإشاعات من الأخبار. يقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا السلاح الذي بين يديه وفي جيبه وفي يده وفي بيته مع أهله وأولاده، وأن يعلمهم كيف يستخدمون هذه الوسائل. ونستقبل الآن أسئلتكم. وهذا السؤال الأول يقول: ممكن أن تلخص لنا الواجب علينا تجاه إخواننا في أراكان؟ نقول: نعم، نلخص ذلك في أربعة أمور. الأمر الأول، وهو الذي لا يرتفع عن أحد، الدعاء لهم في سجودك، في وترك، في أدعيتك، أن تدعو للمسلمين المستضعفين أن يجعل الله عز وجل مآلهم إلى خير، وأن يكشف كربهم ويفرج همهم ويجعل لهم من هذا الضيق مخرجا. ثانيا، أن تجود بما تقدر عليه تجاه أولئكم المحتاجين الذين شردوا من بيوتهم، وأولئكم الذين أصبحوا بلا مأوى، وبل وجلهم بلا معيل، وأصبحوا غرباء في بلد أفقر منهم، فصاروا مهجرين في بنغلاديش. وصل اليوم الأمس عدد المهجرين إلى بورما 90,300,000، يعني 390,000 مهجر، قرابة نصف مليون. وهؤلاء تصوروا معي، قرابة نصف مليون يهجرون إلى بلدة مثل بنغلاديش الفقيرة، كيف سيعيشون؟ فندرك أنهم لا شك أنهم بحاجة إلى عون وإمداد من إخوانهم، ولا خير في مال تمسكه عمن يحتاجه. ثالثا، أن نتكلم عن قضيتهم في عند المسؤولين وعند من يقدر على رفع قضيتهم في المحافل الدولية وغيرها. رابعا أن نتحدث عن هذه القضية بالمصداقية دون غلو أو جفاء. عندكم أسئلة؟ تفضل. يقول سؤال غريب شوي، يقول شيخ مبارك ما توجيهكم لمن يقول أن الأرض ليست كروية إنما الأرض مسطح؟ يقول قد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في رسالته العظيمة الرسالة العرشية هذا الكلام يعني قبل أكثر من 800 سنة، ذكر إجماع المسلمين على كروية الأرض. هذا ما هو كلام الغربيين، هذا كلام المسلمين قبل 800 سنة، يوم كان الغرب يقتلون من يقول بكروية الأرض، المسلمون نقلوا الإجماع على كروية الأرض. لكن كونها كروية ليس معناه أنها غير قابلة للعيش، بل جعلها الله عز وجل مسطحا مع كرويتها قابلة للعيش، لأن السطح الكبير إذا كان كرويا لا يظهر لمن يعيش عليه. ولنضرب مثال على هذا، لو أخذنا كرة كبيرة بحجم هذه الغرفة ثم جعلنا النملة تمشي عليها، مع أن نسبة النملة إلى هذه الكرة الكبيرة التي بحجم هذا المسجد أكبر من نسبة الإنسان إلى الأرض، فإن النملة لن تشعر بأنها ستعيش على هذه الكرة، تظن أنها تعيش على جزء مسطح. على كل حال، ما دام المسألة فيها إجماع فليس لأحد فيها قول، المسألة فيها إجماع ما فيها قول. ثم المسلمون قالوا بإجماع على كروية الأرض لأجل أوقات الصلوات، لأجل أوقات الصلوات، وهذه المسألة هي التي جعلتهم يبحثون عن هذه المسألة. نعم. يقول إذا كانت الأرض كروية ففي أي اتجاه أصيب فسأصيب القبلة. يعني ما أدري، هذا كلام يمكن يصدر من عاقل أو يصدر من غير عاقل. إذا كان الكرة هكذا ومكة ها هنا وأنت تتجه هكذا، كيف ستصيب القبلة؟ ما أدري، هذا كلام حقيقة لا ينبغي أن نسمع لكل كلام، ينبغي أن نسمع للكلام الذي يمكن أن يكون يعني معقولا قليلا. يقول إن الناس يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الله، وإذا استصعب عليهم أمر أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلا يدعو الله ويستغفرونها، وإن أخطأوا بشيء صلوا عليه، هل هذا غلو ومبالغة غير محمودة؟ الجواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار. لماذا من أعظم الأذكار؟ لأن فيه جمع بين التضرع إلى الله وبين السلام على رسول الله، فأنت تقول اللهم صلي وسلم عليه، فأنت تطلب من الله، تطلب من الله، هذا ذكر، اللهم هذا ذكر، أنت تقول اللهم صلي على محمد وسلم عليه، فأنت تطلب من الله أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم، وتطلب من الله أن يبلغه سلامك، أنت ما تقدر على هذا، فهذا من أعظم الذكر. ولهذا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما قال له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني وأنا أدعو كم مرة أصلي عليك في الدعاء؟ قال ما شئت. قال أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. لماذا؟ أولا ما معنى هذا معنى هذا الحديث؟ لا يدعو إلا ويصلي على النبي، هذا معنى، وليس معنى أنه يترك الدعاء. ثانيا لماذا هذا الذكر ترتب عليه هذه الفضائل؟ لأنه كما ذكرت فيه تذل بين يدي الله عز وجل ودعاء الله عز وجل.